أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا مس الإنسان ضر دعا رب ربه منيبا إليه دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل نسي ما كان يدعو قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك أترك قليلا إنك من أصحاب النار أم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إن

وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه مختلف فأتى

بأحسن الذي كانوا يعملون. أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن Oh.